بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد؟ أفترى على الله كذبا أم به جنة؟ بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب. يقول مفسر رحمه الله: وقال الذين كفروا، أي بعضهم لبعض، هل ندلكم على رجل يقول يعنون أصدق الصادقين عليه الصلاة والسلام، يعني وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجل، وهذا يذكرونه من باب التعجب والعاد، ويقصدون بالرجل كما هو واضح أنهم يقصدون رسول الله صلى الله عليه وسلم، يخبرهم عن البعث بعد الموت. هل ندلكم على رجل يقول يعنون أصدق الصادقين ينبئكم يحدثكم بمحال عجيب، إذا مزقتم كل ممزق، قال فرقتم وقطعتم كل تفريق وتقطيع. يقول: ولما كان ما بعد إن لا يعمل فيما قبله، فعامل إذا محذوف يدل عليه قوله إنكم لفي خلق جديد. يعني هنا يتكلم في العامل في إذا، ممكن ترى على الله كذبا أم به جنة، يقول فيتفوه بما لا يعقله، وجاز أن تكون منقطعة كأنهم قالوا دعوا حديث الافتراء فإنها هنا ما هو أهم منه، فإن العاقل لا يفتري المحال بل جنونه يوهمه ذلك. طيب، هنا ذكر وجهين في قوله تعالى حكاية عنهم أم به جنة. الوجه الأول قال فيتفوه بما لا يعقله، والوجه الثاني قال جاز أن تكون منقطعة، فدل على أن الوجه الأول اللي في مقابل الوجه الثاني أنها أم هنا إيه؟ في الوجه الأول الصوت واضح؟ طيب، أم هذه هو يعني الأصل هو بيقولوش عليها متصلة وعليها معادلة، ما قبلها مع ما بعدها، يعني كأن في احتمالين، أفترى على الله كذبا والاحتمال الآخر أم به جنة، والثاني أن تكون منقطعة، المنقطعة بمعنى بل، بمعنى بل. فيقول فيتفوه بما لا يعقله، هذا كأنه على أن هي معادلة لما سبق، أفترى أم به جنة. والوجه الثاني قال جاز أن تكون منقطعة كأنهم قالوا أفترى على الله كذبا، ثم أضربوا عن هذا قالوا بل به جنة، يعني ده ليس تابعا للاستفهام. قال وجاز أن تكون منقطعة كأنهم قالوا دعوا حديث الافتراء فإنها هنا ما هو أهم منه أن به جنة، يعني فإن العاقل لا يفتري المحالة، والمحال الذي يقصدونه اللي هو البعث بعد الموت، بل جنونه يوهمه ذلك، جنونه هو الذي يوهمه أنه قد يقع مثل هذا. هذا الكلام في هذه الجملة في الآية أم به جنة، كلام المفسرين، وطبعا هنا ذكر كلاما موجزا وفيه للمفسرين كلام أكثر من ذلك في أم هنا ودلالة أم في هذه الآية. ما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك أن ما قبلها ليس مقابلا لما بعدها، يعني أفترى على الله كذبا أم، فالأصل أن ما يأتي بعد أم يعني يكون شيء مقابل لما قبله، مقابل لما قبله. وهذا له علاقة حتى تدخل في مسألة في البلاغة، عارفين مسألة الصدق والكذب؟ يعني اللي درس قبل كده أو له دراية بمسألة الصدق والكذب والمذاهب في الصدق والكذب، الكلام ينقسم إلى صدق وكذب، وفي مذهب الجاحظ المذكور المنسوب له في كتب البلاغة إن الكلام فيه منه ما ليس صدقا ولا كذبا، ما ليس صدقا ولا كذبا. أهو الآية دي بتذكر في الاحتجاج على هذا المذهب وبيناقشه فيها، فهو أحيانا يعني القول بأنها منقطعة ليخرج من هذا، يعني أحيانا لما حد بيقول منقطعة ليخرج من هذا، هي مسألة يعني ليست مسألة تفسيرية قضية صدق والكذب، لكن أقصد أن هذه الآية حاضرة بيذكروها في هذا الأمر. الصدق والكذب اللي هو بيكون في مقدمات البلاغة. طيب، على أساس أنه هو يعني أنهم ذكروا احتمالا آخر، أفترى على الله كذبا وقالوا احتمالا آخر ليس لا الكذب ولا الصدق. طيب، على أي حال هنا فهمنا الوجهين اللي ذكرهم في قوله تعالى أم به جنة. قال تعالى بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد، قال عن الصواب، بعده عن الصواب، ولذلك يترددون في أنه مفتر أو مجنون، في أنه مفتر فيقولون أفترى على الله كذبا أو مجنون أم به جنة. ولولا ذلك، ولولا هذا البعد عن الصواب والتردد، لعلموا أنه أصدق وأعلم الصادقين والعالمين صلى الله عليه وسلم. ثم قال، هذه مسألة أخرى، وصف الضلال بما هو صفة للضال حقيقة للإسناد المجازي. وصف الضلال بما هو صفة للضال حقيقة، ما هو الذي صفة للضال الذي وصف به أو وصف به الضلال؟ بعيد، بعيد. الضلال على الحقيقة، الضلال على الحقيقة، الضلال في نفسه لا يكون بعيدا، الضلال في نفسه لا يكون بعيدا، ولكن الذي يضل هو الذي يكون بضلاله بعيدا عن الصواب. فيقول وصف الضلال أو وصف الضلال بما هو صفة للضال، بما هو صفة للضال حقيقة، يعني وصف البعد للضال حقيقة، يقول للإسناد المجازي. وفي هذا أيضا يقال أنه إن الطريق نفسه يوصف بأنه بعيد، يعني الضال يوصف بأنه بعيد، والطريق الذي يسلكه ويضل فيه أيضا يوصف بأنه بعيد. وهنا أيضا يقال أنه إسناد مجازي، يعني لو قيل أن البعيد وصف للطريق فوصف الضلال بالبعيد، وصف الضلال بصفة الطريق حقيقة أيضا يكون للإسناد المجازي. طبعا كلمة الإسناد المجازي هنا على سبيل التوسع، يعني علشان بس إيه إصطلاح الإسناد المجازي في قيد عند البلاغيين، يعني ممكن بعضهم قد يخرج هذا من الإسناد المجازي يسميه شيء آخر. يعني قوله تعالى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. قال أي أعموا فلم ينظروا إلى أن السماء والأرض محيطتان بهم لا يستطيعون الخروج من أقطارهما، ولم يخافوا أن نخسف بهم أو نسقط عليهم قطعة من السماء لكفرهم. أولا في تفسير كسفا، فسر الكسف بالقطعة، فسر الكسف بالقطعة، وهو يعني الأدق أن تفسر بالقطعة، أن تفسر بالقطعة، قطعة من السماء. طيب، بالنسبة بقى لتفسير الآية، هنا في الآية يعني ممكن نقسم ما قرأناه من الآية جزئين. الجزء الأولاني أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض. في الجزء الثاني إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء. الجزء الثاني واضح أنه تهديد وتخويف، إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء، واضح أنه فيه تهديد وتخويف لهم إن ظلوا على كفرهم، هذا واضح. هل في خفاء الأمر ده؟ في خفاء قبل ما ننتقل للجزء الأول، هذا واضح أنه فيه تهديد وتخويف لهم. طيب الجملة الأولى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض، أولا في دلالة ما بين أيديهم وما خلفهم، هنا في التفسير قال محيطتان به، يعني هو دمج كل شيء في اليد، دمج محيطتان، هو بيفسر يعني ما المراد ما بين أيديهم وما خلفهم، يعني السماء والأرض تقول هي ليست خلفي على الحقيقة أو ليست أمامي بين يدي على الحقيقة، ولكنها لأن السماء والأرض محيطة بهم فهذا يعبر عنه بأنه ما بين أيديهم وما خلفهم، وهذا تعبير عربي ممكن يطلق على الشيء الذي يحيط بالإنسان أنه بين يديه ومن خلفه. طيب ما دلالة هذه الجملة أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ ما المطلوب منهم أو ما الذي كان ينبغي منهم إذا رأوا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض؟ كلام المفسر هنا وصله بالتهديد والتخويف اللي في الجملة التي بعدها، فقال أعموا فلم ينظروا إلى أن السماء والأرض محيطتان بهم لا يستطيعون الخروج من أقطارهما، ولم يخافوا أن نخسف بهم أو نسقط عليهم قطعة من السماء لكفهم. يعني كأن الكلام الأول أيضا تهديد، الكلام الأول فيه تهديد وفسر هذا التهديد ما بعده، يعني أفلم يروا إلى أن السماء والأرض تحيط بهم، تحيط بهم السماء والأرض لا يستطيعون أن يخرجوا منها، ونحن قادرون على أن نخسف بهم هذه الأرض التي لا يستطيعون أن يخرجوا منها أو نسقط عليهم كسفا من السماء التي تحيط بهم. فيكون الكلام كله تهديد، يكون الكلام كله تهديدا، والكلام الأول وإن كان التهديد غير ظاهر فيه ولكن فسره ما بعده، هذا واضح. فهنا كلام المفسر ولا يذكر وجهين، هو الكلام كله متصل، الكلام كله متصل في تفسير الآية. وبعض المفسرين يقول في الجملة الأولى أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض أن هذا استدلال بقدرة الله عز وجل على البعث، أن هذا استدلال بقدرة الله عز وجل على البعث الذي خلق السماوات والأرض وهي محيطة بكم قادر على أن يبعثكم بعد الموت، البعث الذي تنكرونه. ويكون ما بعدها التهديد، لو حد قال أن الأول استدلال بالقدرة على البعث ما بعدها ليس استدلالا على القدرة على البعث، ولكن تكون الجملة الأولى في الاستدلال على القدرة على البعث وما بعدها فيه تهديد وتخويف لهم يعني إذا ظلوا على كفرهم. ما ذكره هنا جعل فيه الكلام متصلا، واضح؟ إن في ذلك قال فيما يرون من السماء والأرض لآية دلالة لكل عبد منيب قال راجع إلى ربه مطيع لكثرة تأمله. والإنابة الرجوع، والإنابة الرجوع، والمراد الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى بالطاعة كما ذكر. وقوله لكثرة تأمله، لماذا تخصيص العبد المنيب بأن تكون هذه الآية نافعة له؟ لأن العبد المنيب الراجع إلى ربه المطيع يكثر التأمل فينتفع بهذه الآية. ثم يقول تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وسلى له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. يقول المفسر في قوله تعالى ولقد آتينا داود منا فضلا، قال جمع له بين النبوة والملك والجنود والمعجزات الظاهرة. وهنا في تفسير هذه الآية بعض المفسرين يعدد نعم الله سبحانه وتعالى مما وقفنا عليه في القرآن وفي السنة، نعم الله سبحانه وتعالى وفضل الله عز وجل على داود عليه السلام، يذكر أشياء أكثر من ذلك كمان. ولكن يعني هذه يعني يذكر أحيانا أشياء كده مفردة، وهنا المفسر كأنه جمع بينها، يعني جمع بينها، بعضهم يقول النبوة لوحدها وبعضهم يقول الملك وبعضهم يقول الجنود بعضهم يذكر بعض هذه المعجزات، فهنا وكأنه يريد أن يجمع كل هذا في عبارة واحدة. بالنسبة لتركيب الآية هنا، ولقد أتينا داود منا فضلا يا جبال أوبدي معه والطير. بعض المفسرين يفسر الفضل هنا بقوله تعالى يا جبال أوبي معه والطير، يعني ما الفضل أن الله قال للجبال أوبي معه والطير، ويعد أن تفسير الفضل هنا جاء بعده، ولا يفسر الفضل بأكثر مما ورد في الآية. يقول هذه الآية الفضل هنا هذا الإجمال بينه ما بعده، وفي فضائل أخرى أو في أفضال أخرى من الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود، نعم هذا في آيات أخرى، لكنه بيتكلم على تفسير هذه الآية. فمن المفسرين من يذهب إلى إن يجب له أوبي معه والطير هو تفسير فضلا، هو تفسير فضلا، فبيفسرها بها وحدها. ومنهم من يتوسع في ذلك، ثم ذكر بعد ذلك أحد هذه أحد أو إحدى هذه النعم على داود عليه السلام. يا جبال أوبي معه، يقول أي قلنا يا جبال رجعي معه بالتسبيح أو النوحة، أي سبحي معه إذا سبح، بدل من آتينا. هذا السطر من المفسر فيه ثلاث مسائل. مسألة الأولى أنه قدر القول يا جبال أوبي معه، أي قلنا يا جبال، فهنا في قول مقدر، هذه المسألة. المسألة الثانية تكلم في معنى أوبي، فذكر وجهين. الوجه الأول قال رجعي معه التسبيح، الوجه الثاني قال أو النوحة، أي سبحي معه إذا سبح. يعني كأن ذكر في أوبي رجعي أو نوحي. هو أصل الأوب من إيه؟ إنه أواب. أصل الأوب من إيه؟ من معنى الرجوع، أصل الأوب من الرجوع. فأوبي معه كمعنى لغوي هي أصلها من إيه؟ من معنى الرجوع. ولكن ما المراد هنا؟ يعني ما هو هذا التأويب؟ ما هو هذا التأويب؟ ما هو هذا الرجوع أو الترجيع من الجبال مع سيدنا داود؟ بعض المفسرين قال أنه، أنا دلوقتي كأني مش بقرأ كلام المفسر هنا، قال أن المراد التسبيح، يعني أنها تسبح، ويكون هذا ترجيعا بمعنى أنه إذا سبح سبحت، فكأنها تجاوب بالتسبيح. وبعض المفسرين قال أن هذا الترجيع اللي هو مثل صدى الصوت، فيكون هذا هو الترجيع، يعني إذا سبح يسبح سيدنا داود فيتردد صوته من الجبال. باعتبار إيه؟ لا باعتبار أنه بيقول الجبال لا تسبح وإزاي الجبال تسبح، مش بالاعتبار ده، ولكن لمعنى الترجيع، يعني لمعنى الترجيع. فممكن الترجيع أنها تسبح، هي نفسها تسبح، وممكن الترجيع في أن هو كأنه تردد الصوت، تردد الصوت. ده شيء معروف، عارفين لما حد بيكون مثلا في غرفة ما فيهاش أثاث مثلا، في مكان مثلا متسع، الجبال بتردد الصوت اللي هو صدى الصوت. طيب، وقيل غير ذلك في أوبي، يعني قيل غير ذلك، لكن دلوقتي يعني خلينا مع هذين المعنيين. هذان المعنيين من خلال كلام المفسر، أيهما يقصد به معنى التسبيح أنها تقول سبحان الله، وأيهما يقصد به معنى تردد الصوت، ولا حاجة أصلا غير كده كمان ممكن يكون بيذكر حاجة غير في القولين اللي أمامنا. قال قلنا يا جبال رجعي معه التسبيحة أو النوحة، أي سبحي معه إذا سبح. طيب، ظاهر كلامه إن هو لما قال النوحة قال أي سبحي معه إذا سبح، يعني وكأن النوحة هي دي إيه؟ هي دي التسبيح، النوحة هي التسبيح. لو رجعنا قبل كده لقوله رجعي معه التسبيح، قوله رجعي معه التسبيح، ما ينفعش ساعتها يفصل بنفس التسبيح برضه، لأنه واحد زي القول اللي بعده. فرجعي معه التسبيح كأنه يقصد به إيه؟ كأنه يقصد به معنى اللي هو تردد الصوت. والمفسرون أحيانا لما بيذكروا النوحة، لأن هو النوحة هذه لفظة وردة في التفسير عن السلف، فهو لما بيذكر النوحة أحيانا يحمل النوحة هي اللي على تردد الصوت، ورجعي معه يقول والترجيع أنها تسبح. واضح مقصدي ولا لا؟ تاني، يعني رجعي معه التسبيح. ممكن حد بيقول رجعي معه أي أن ترجعه، أصلي كلمة رجعي هي رجع للمعنى اللغوي لأوبي، فيقول رجعي معه التسبيح وهو يقولها يقصد بها التسبيح نفس أن تقول سبحان الله. وممكن الترجيع أنها تردد الصوت، يبقى هو كأنه صدى الصوت. والنوحة بعضهم يقول أو النوحة والمراد تردد الصوت اللي هو يقصد به صدى الصوت. هو هنا يعني كأنه صار على شيء، يعني انتوا واخدين بالكم ان هو كأنه هو الـ القول كأن حد ممكن بيوجهه على احد المعنيين والقول الاخر يوجهه على احد المعنيين، الا اذا نص مفسر على انه يقول مثلا رجعي معه اي تقول سبحان الله، او ينص على مثل هذا، وده احيانا بيقع عند المفسرين. وهنا اصلا هو شايفينه بيقول النوحة اي سبحي معه اذا سبح. لكن ان احنا نحمل الاثنين على معنى التسبيح، يعني رجعي معه التسبيح، بعض المفسرين يقول رجعي معه التسبيح والمراد هنا ان تسبح ان تقول سبحان الله، يبقى كانه لم يذكر قولين، يعني كانه لم يذكر قولين هنا، هو فرق بين القولين بقى. طيب هذه المساله الثانيه في تفسير اوبي، وسنرجع مره اخرى الى معنى اوبي بعد قليل. المساله الثالثه ذكرت ان هو ذكر ثلاث مسائل. المساله الثالثه قال بدل من اتينا. بدل من اتينا، ايه اللي بدل من اتينا؟ يجب له أوبي، لا لسه ينقص شيء. إيه اللي بدل من آتينا؟ قلنا يا جبال أوبي بالتقدير، قلنا يا جبال أوبي، ماشي، بدل من آتينا. طبعا بقى الكلام، طب يا ترى هو بقى بدل مطابق ولا بدل بعض من كل؟ هذا طبعا باعتبار ما المراد بالفضل المقصود، يعني واضح اللي هو على الذي ذكرته قبل ذلك. ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير. قال عطف على محل جبال أو مفعول معه لأوبي، كان إذا سبح تسبح معه الجبال والطير وتجاوبه بأنواع اللغات. هنا ذكر مسألتين، الأولى إعراب الطير، وجه نصب الطير، والثانية في تفسير الآية. كان إذا سبح، هذا من أول بقى يا جبال أوبي معه الطير، كان إذا سبح تسبح معه الجبال والطير وتجاوبه بأنواع اللغات. سأرجع إلى الإعراب، ولكن هنا في هذه الجملة كان إذا سبح تسبح معه الجبال والطير، هذا مما يقوي أن أوبي ليس معناها تردد الصوت، وإن كان قولا محتملا في تفسير الآية ومذكور، ولكن لما يكونش معناها تردد الصوت يكون معناها التسبيح أن تقول سبحان الله، لأن الجبال إن وقع فيها تردد الصوت فالطير ما بتعملش تردد الصوت، يعني الجبال ممكن يقع صدى الصوت لكن الطير لا يقع منها مثل هذا، الطير ستسبح، فهذا يقوي القول بالتسبيح، والله تعالى أعلم. نرجع بقى لكلمة الطير، لإعراب الطير. قال عطف على محل جبال أو مفعول معه لأوبي. هنا في الآية يا جبال هذه عليها ضمة، هو أنا بقول عليها ضمة، هي مرفوعة، ها جبال مرفوعة في محل نصب، مرفوعة في محل نصب، يا جبال أوبي معه والطيرة منصوبة. طب ليه الطيرة منصوبة؟ فهنا ذكر وجهين في نصب الطير، فقال عطف على محل جبال، عطف على محل جبال، عطف على المحل، محل جبال النصب، لفظ جبال الرفع، محل جبال النصب لأنه مرفوع في محل نصب، فيقول عطف على محل جبال فتكون منصوبة. أو ذكر وجها آخر قال أو مفعول معه لأوبي، مفعول معه منصوب لأوبي، يقصد العامل فيه. طيب في قراءة أخرى والطير، هذه لم يشر إليها، والطير بالرفع، يا جبال أوبي معه والطير، فعلى قراءة الرفع تكون معطوفة على لفظ الجبال بقى، لفظ الجبال لا على المحل، وهذا مما يعني مما يختبر فيه في التسميع، ده مما يختبر فيه في التسميع لما يجي يقرأ القارئ يا جبال أوبي معه والطير وألن له الحديث ف شيخه يقول له صل قراءة عشان يشوف منتبه ليه، هل هي الطيرة ولا الطير. يا جبال أوبي معه والطير، وألنا له الحديد، قال كالطين والشمع يصرفه بيده من غير نار ولا ضرب مطرقة. كالطين والشمع يعني إلانة الحديد حتى يصير كالطين والشمع، يصرفه بيده يعني يتحكم فيه ويصوغه بيده من غير نار ولا ضرب مطرقة. وهذا من الفضائل أو من الأفضل التي تفضل بها الله سبحانه وتعالى على سيدنا داود. أن اعمل سابغات، قال أي أمرناه أن اعمل دروعا واسعات. طيب سابغات هل معناها دروعا؟ لا، سابغات وصف للدروع، وصف للدروع، فهذا وصف لم يذكر الموصوف، ومفهوم أنه الموصوف الدروع. أن اعمل سابغات أي أن اعمل دروعا سابغات. وهنا في سابغات قال واسعات، وهذا على المعنى السابغ أنه هو الدرع، في يعني من كمال صفة الدرع أن يكون سابغا، يكون سابغ على الإنسان ولا يكون قاصرا عنه، فممكن تصيب بعض سهام العدو. أن اعمل سابغات وقدر في السرد، قال لا تجعل المسامير دقاقا ولا غلاظا، قيل أي قدر في نسجها تناسب حلقها فإن دروعه لم تكن مسمرة. وقدر في السرد، هنا المفسر ذكر وجهين، ذكر وجهين، لا تجعل المسامير دقاقا ولا غلاظا، والثاني قال في تناسب الحلق فإن دروعه لم تكن مسمرة، فالأمر مش قضية جعل المسامير دقاقا أو غلاظا. طيب يعني إيه السرد الأول؟ الخلاف المذكور هنا ليس خلافا في معنى السرد، ليس خلافا في معنى السرد، ولكن ما صورة التقدير في السرد الذي أمر به؟ السرد هو النسج، السرد هو النسج، زي نسج الثوب. وممكن يقال على فكرة في الثوب، يقال في الثوب السرد، يقال السرد بالسين ويقال الزرد بالزاي، زاي بدل السين. سرد الثوب اللي هو نسج الثوب بيكون بالخيط والإبرة، معاك خيط وإبرة وبتخيط الثوب. طيب نسج الدرع كيف يكون؟ بيبقى في حلق، وفي حلق والمسامير، حلق ومسامير. طبعا هذه الدروع، هذه هي الدروع. الدرع ليس في صورة، طبعا احنا عشان بس بعيد عن الامر ده ومش متخيلينه، وممكن بعضنا ممكن يكون بيشوف مثلا بعض الصور للدروع كانت تستخدم قديما في الحروب. الدرع ليس صفيحة مصمتة، يعني الدرع ده مش حتة حديد بيلبسها مثلا على صدري، هذا لا يستطيع ان هو يتحرك وتبقى ثقيلة ولا يستطيع ان هو يتحرك. الدرع اللي بيبقى عبارة عن حلق ومسامير بيلبسه زي الثوب، يعني يلبسه فيستطيع ان هو بيحرك ايديه، يحرك مفاصله ويتني نفسه ويتني بطنه وكده عادي، يعني لان هي كأنها كلها فيها مفصلات. يعني ايه دي دروع المقصودة؟ فهذا السرد يعني نسج الدروع، ونسج الدروع له صفة بقى خاصة بالدروع. طب ما هذه الصفة المذكورة؟ ما هذه الصفة؟ ما كيف يقدر فيها؟ يعني كيف يقدر في نسج الدروع؟ الوجه الأول الذي ذكره هذا أشهر حاجة قيلت في تفسير التقدير في السرد، لا تجعل المسامير دقاقا ولا غلاظا، يعني المسمار يبقى على قد الفتحة بين الحلقتين، علشان إذا كان دقيقا يعني لو هو أصغر من الفتحة يكون قلقا. عارفين يعني يكون قلقا؟ يلق كده، يعني مش عارفين يعني ايه يلق، يعني قلق، يعني بيتحرك كده ويكون قلقا. طب وإذا كان غليظا لما يجي يدخل في مكان هيحشره، ده أصلا ممكن يكسر الحلقة، ولكن الدقة إن هو يجعله على قد ايه، يجعله على قد المكان الذي سيدخل فيه، لا يكون دقيقا ولا يكون غليظا. والوجه الثاني الذي ذكره وجه آخر في سورة التقدير، يقول قدر في نسجها تناسب حلقها، يعني التقدير في السرد أن تكون الحلق متناسبة بعضها مع بعض لأنها لم تكن مسمرة. وقد يقال غير ذلك، وقيل فعلا غير ذلك في التقدير في السرد، قيل غير ذلك في التقدير في السرد عادي. لأنه هنا الكلام ليس عن معنى السرد، وعلى فكرة ليس الكلام برضو عن معنى التقدير لغة، ولكن هو صورة بقى هذا التقدير في السردكاني. فيذكرون أشياء، أشهر شيء اللي هو الوجه الأول الذي ذكره، أن اعمل سابغات وقدر في السرد واعملوا، قال أي داود و أو أي داود وقالوا، لأن هنا كان الأمر قبله، الأمر قبله له وحده، أن اعمل أنت وقدر أنت يا داود عليه السلام واعملوا، هذا لجمع، فهذا لداود وآله، اعملوا قال تعالى واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير فلا يضيع عملكم. ثم قال تعالى ولسليمان الريح، قال ولسليمان أي وسخرنا له الريح، وقراءة رفع الريح على تقدير ولسليمان الريح مسخرة. هنا المفسر ذكر هي مسألة واحدة، اللي هي مسألة القراءة، قراءة الريح قرأت بالنصب وبالرفع. قوله أي وسخرنا له الريح، هذا تابع لقراءة النصب، يعني ولسليمان الريح، لماذا الريح منصوبة؟ يقول أي وسخرنا له، هنا بيوضح قراءة النصب. ثم قراءة الرفع ولسليمان الريح، قال على تقدير ولسليمان الريح مسخرة. طيب على قراءة على قراءة الرفع، ما إعراب الريح؟ مبتدأ، نعم مبتدأ. طيب وهنا يعني أمر برضو ننتبه له لطيف، يعني القاعدة المشهورة في أن الريح تأتي في العذاب والرياح تأتي في غير ذلك، هذه مخالفة لهذه القاعدة، لأنها ليست ريح عذاب. ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر، قال مسيرها بالغداة إلى انتصاف النهار مسيرة شهر، وبالعشي كذلك، ففي اليوم الواحد تجري مسيرة شهرين. طيب أولا ما هو الغدو وما هو الرواح؟ الغدو اللي هو الغداة، الغداة هذه تكون من أول النهار إلى انتصاف النهار، يعني وقت الظهر يعني. الرواح هو وقت العشي، في وقت يعني الرواح يكون في وقت العشي، وهو من انتصاف النهار يعني من وقت الظهر إلى غروب الشمس، هذا وقت الرواح. ما معنى غدوها شهر؟ هل تغدو في شهر وتروح في شهر؟ لا، يعني ايه تغدو وتروح في شهر؟ اذا كان الغدو وقت محدد، وقت من اول النهار الى انتصافه. المعنى ان مسيرها كما يقول بها هنا، مسيرها بالغداة الى انتصاف النهار مسيرة شهر، مسيرة ده خبر مسيرها، يعني مسيرها بالغداة مسيرة شهر، يعني في الوقت من أول النهار إلى انتصاف النهار تسير به عليه السلام ما يسار بغير الريح في شهر، وتروح في وقت الرواح من انتصاف النهار إلى غروب الشمس ما يراح في شهر، هذا واضح؟ قال مسيرها بالغداة إلى انتصاف النهار مسيرة شهر وبالعشي كذلك، طيب ففي اليوم الواحد تجري مسيرة شهرين، قوله ففي اليوم الواحد تجري مسيرة شهرين ده مزيد بيان ليوضح لنا المقصود، مقصوده في التفسير. طيب وأسلنا له عين القطر، له لسليمان عليه السلام، وأسلنا له عين القطر، قال أسال معدن النحاس فينبع كما ينبع الماء من العين، القطر هو النحاس، القطر هو النحاس، وأسلنا له عين القطر، النحاس تبقى في عين، العين زي عين الماء، فأسال الله له معدن النحاس فينبع كما ينبع الماء من العين. وطبعا معروف أن النحاس يصنع منه كما في الحديد، يعني لذلك بعضهم تكلم قال أن وأسلنا له عين القطر، هذه في مقابل وألنا له الحديد لأبيه داود عليه السلام، وأسلنا له عين القطر. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، يقول مفسر ومن الجن حال متقدمة أو خبر لقوله من يعمل بين يديه، والجملة عطف على الريح. طيب هنا ذكر وجهين في محل ومن الجن، قال ومن الجن حال متقدمة، هذه الوجه الأول. الوجه الثاني قال أو خبر لقوله من يعمل بين يديه، والجملة كل ذا تبع لقوله أو خبر لقوله. أو خبر لقوله من يعمل بين يديه، والجملة عطف على الريح. نشوف الوجه الثاني ونرجع بعد كده للوجه الأول. قال خبر لقوله من يعمل بين يديه، يبقى من يعمل بين يديه هذا إيه؟ ومن الجن من يعمل بين يديه، من يعمل من تكون إيه؟ المبتدأ. من يعمل بين يديه من الجن تكون هذه الخبر، وهذه الجملة هذه الجملة ومن الجن من يعمل بين يديه تكون معطوفا على، تكون معطوفة على الريح، تكون معطوفة على الريح، سواء كانت الريح بالنصب أو الريح بالرفع على القراءتين. هذا واضح، يعني سخرنا له من يعمل بين يديه من الجن. طيب، وأقصد هنا يعني لو قلنا سخرنا له يعني أن تكون معطوفة على الريح كجملة، يعني كجملة أن كل هذا هو إيه؟ هو المعطوف، لا إن من هي المعطوفة. ماشي. طيب، الوجه الأول الذي ذكره قال ومن الجن حال متقدمة. طيب، حال متقدمة لإيه؟ فين صاحب الحال؟ من الجن قال حال متقدمة، أين صاحبها؟ صاحبها من؟ صاحبها من؟ من يعمل بين يديه وحاله من الجن. طيب، إذا كان من يعمل هي صاحب الحال ومن الجن هي الحال، أين الخبر في من يعمل بين يديه؟ لا نحتاج إلى خبر، لأن هي تبقى حال لما أكون، لما من تعطف على، تعطف على الريح، هي من نفسها اللي تعطف على الريح. واضح؟ ومن يعمل بين يديه من الجن. طيب، لكن لو من مبتدأ تبقى من الجن خبر إيه؟ مقدم. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، قال بأمره، والإذن بيفسر بالأمر، إذن الله سبحانه وتعالى يفسر بالأمر. طيب، الإذن أو الأمر منه شرعي ومنه كوني، وهذا معلوم، وبنمر على المواطن اللي فيها ذكر إذن الله أو أمر الله سبحانه وتعالى في القرآن، فبنعين أحيانا نقول ده كوني وده شرعي. طيب، هنا كوني أم شرعي؟ ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، هل هذا كوني أم شرعي؟ كوني، طبعا هو كوني لا يخرج عن أن يكون كونيا. طيب، هل يكون شرعيا؟ نعم، يكون شرعيا، الله سبحانه وتعالى أذن له شرعا في ذلك، يكون شرعيا. طيب، ويحتمل الشرع والكوني. ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه، ومن يزغ قال يعدل منهم عن أمرنا الذي هو طاعته، الذي هو طاعة سليمان عليه السلام، ومن يزغ منهم من الجن عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، قال يدركه الصاعقة فتحرقه، أو المراد عذاب الآخرة. هنا ذكر وجهين في عذاب السعير، هنا الأول في الدنيا، ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير، الأول في الدنيا إن هو عذاب سعير في الدنيا، والثاني المراد عذاب الآخرة. ثم قال يعملون له ما يشاء من محاريب، قال البناء الرفيع والمساجد والقصور. هنا يفسر المحاريب بالبناء الرفيع والمساجد والقصور، وعبارته وكأنه يجمع بين ما قيل في المحاريب. والمحراب مشهور في المحراب أنه يطلق على المحراب الذي في المساجد، صح؟ المحراب الذي في المساجد، ولكن هو المحراب ليس خاصا بالمحراب الذي في المسجد، بل هو المحراب له معنى. المحراب يطلق على المكان الشريف والمكان الرفيع، المكان الشريف والرفيع، ولذلك أطلق على محراب المسجد محراب، ولذلك أطلق على محراب المسجد محراب، باعتبار أنه المكان الرفيع الذي والمكان الشريف الذي يؤم فيه الإمام والمصلين، وهو اتجاه القبلة وكده يعني، ده يذكر. لكن القصور، أقول بناء الرفيع، والبناء الرفيع سواء كان رفيعا في صفته أو رفيع حسا، إنه مكان مرتفع، إنه مكان مرتفع. بعضهم يخص المحاريب بأنها تكون أبنية مرتفعة، يعني يصعد لها بسلم مثلا يعني. فهذا المقصود بالمحاريب ليس مقصورا على المساجد، وإن كان هذا ورد في تفسيرها إن هي المحاريب المساجد، ولكن المحاريب في اللغة أوسع من ذلك، اللي هي الأماكن الشريفة، ليست أي أبنية، يعني مش البيوت مثلا، لا، المكان الشريف من البيت أو الأبنية الشريفة. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. قال: صور الملائكة والأنبياء واتخاذها مباح في شريعتهم. كلمة صور المراد بها التماثيل اللي هي التماثيل المجسمة، الصور اللي هي التي لها ظل، يعني عشان احنا بنستخدم الصور اكثر في الصور التي ليس لها ظل، زي صور لما تصور بالكاميرا مثلا. صور المراد بها اللي هي المجسمة. يعني هنا ما ذكر المفسر قال: صور الملائكة والأنبياء، وبعدين تستشكل هذا إزاي بصور الملائكة والأنبياء التماثيل أصلا هذا محرم. قال: واتخاذها مباح في شريعتهم. وبعض المفسرين قال: لا، هو التماثيل هي تماثيل لغير يعني لغير ذوات الأرواح، لغير ذوات الأرواح. طبعا هو قوله أو قول بعض المفسرين صور الملائكة والأنبياء وأنها كانت مباحة في شريعتهم، هذا لا يخلو من إشكال لما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ذم الكفار قبل ذلك، أنهما كان يكون فيهم الرجل الصالح فإذا مات نصب له ينصب له الأنصاب ويعبدونها من دون الله. يعني هو الأمر ليس خاصا بشريعتنا، ممكن تكون صور ولا يشترط أن تكون صورا للملائكة. يعني ممكن لو هي صور وكانت مباحة في شريعتهم مش شرط تكون صور للملائكة، ولا ممكن تكون صور للحيوانات مثلا، وهذا ورد في التفسير صور للحيوانات زي مثلا أسود مثلا صور، وهذا محرم في شريعتنا، هذا محرم في شريعتنا، فساعتها بيقال أنه كان مباحا في شريعته. فالتماثيل إما أنها صور لذوات أرواح وكان هذا مباحا في شريعتهم، أو أنها صور لغير ذوات الأرواح، ولا يصلح بحال من الأحوال أن حد يستدل بهذه الآية على جواز صنع التماثيل لذوات الأرواح. يقول ما هنا الآية، لا هو أنت أصلا يعني حتى لو قلنا إن هي صور الملائكة والأنبياء، ولكن هذا كان مباحا في شريعتنا، عندنا ما يدل على أن هذا محرم في شريعتنا. فإذا قلت في التماثيل التي كانت تصنع لسليمان عليه السلام أن هي كانت صور لذوات أرواح، فهذا دل على أنه مختلف عن شريعتنا. طيب، زي السجود كده، زي سجود إخوة يوسف ليوسف عليه السلام، ينفع حد يستدل بها على جواز السجود للناس مثلا، جواز السجود مثلا لحد مثلا شريف أو له مكانة أو عالم ونحو ذلك؟ ما ينفعش، هذا كان مباحا في شريعته. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب. قال: وجفان جمع جفنة أي قصعة. ما هي القصعة؟ اللي هي بيتاكل فيها، القصعة اللي بيوضع فيها الطعام لأكثر من واحد. قال: وجفان كالجواب، مشبهة بقى بالجواب. قال: كالجواب جمع جابية وهي الحوض الكبير. فهذه واسعة جدا، يعني هذه جفان واسعة جدا. جفنة مهما كان يعني بتبقى ايه حاجة كبيرة، حيوض عليها مثلا 10 انفار مثلا 20 نفر، لكن الجابية اللي هو الحوض الكبير اللي بيتعمل جنب البير، حوض كبير جدا، فيبقى الجفنة قد هذا الحوض في حجم هذا الحوض الكبير. وقدور راسيات. قال: ثابتات كالجبال أسافيها منها. قيل: كان يأكل في جفنة 1000 رجل. قيل: كان يأكل في جفنة 1000 رجل. طب القدور، القدور اللي هي بيطبخ فيها الطعام، الجفان بيوضع فيها الطعام بعد الطبخ والناس تأكل منه، والقدور اللي بيطبخ فيها الطعام. قال: وقدور راسيات. قال: ثابتات كالجبال. طبعا هو القدور الأصل فيها ألا، يعني القدور العادية مهما بلغ حجم القدر، القدر ده بيتشال ويتحط، يعني مهما كان كبيرا القدر ده بتحركه من مكانه، لكن وصفها بأنها راسيات هذا وكأنها حاجة ضخمة جدا وكأنها منحوتة في شيء، يعني براسية ثابتة مش بتتنقل من مكانها، لا تنقل من مكانها. قال: أثافيها منها. ما هي الأثافي؟ الأثافي معروف اللي هو لما حد بيضع قدر وعاوز يعني ينضج الطعام فيه بيضع على أثافي ويشعل تحتها النار. الأثافي اللي هو زي كأنها مثلا الطوب اللي بيحطه، بيضع 3 أثافي عشان يثبت عليها القدر، يثبت عليها القدر حتى يتقال ثالثة الأثافي، هي دي ثالثة الأثافي. يقول أساسيها منها، يعني من القدر، الحاجة اللي بتخليها مستقرة واقفة وتحتها بقى النار هي منها، يعني وكأن حاجة منحوتة، القدر نفسه وكأنه منحوت ومعمول له رجلين يعني يقف بها ويبقى من تحت إشعال النار، وتكون ثابتة تكون ثابتة لا تتحرك. قيل كان يأكل في جفنة 1000 رجل، هذا يعني عدد ضخم جدا، هو يأكل من جفنة واحدة يعني. قال تعالى اعملوا آل داود شكرا، يقول اعملوا حكاية ما قيل لهم، يعني قال اعملوا حكاية ما قيل لهم، كأنه هنا قدر قدر قولا، اعملوا آل داود شكرا. يقول أي الجن يعملون لكم فاعملوا أنتم شكرا. يا سلام على جمال هذه المناسبة التي يشير إليها، يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، اعملوا آل داود شكرا، جعلها الله عز وجل تعمل لكم فاعملوا أنتم لله شكرا. يقول أي الجن يعملون لكم فاعملوا أنتم شكرا. والشكر على 3 أضرب، بالقلب وباللسان وبالجوارح. فقال اعملوا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة، أو مصدر لاعملوا لأن فيه معنى أشكره، أو معناه اعملوا طاعة الله للشكر أو شاكرين. كم وجه هنا ذكره وهم وجوه في إيه بالضبط؟ ذكر 4 أوجه. نعم، هي وجوه في إيه؟ إعراب شكرا، وإعراب شكرا له علاقة بالمعنى، مش قضية عربية بس، هو كل إعراب منهم في فرق في المعنى بينه وبين الآخر. طيب ننظر في أول كلامه. أولا قضية أن الشكر على 3 أضرب، بالقلب وباللسان وبالجوارح، فهذه مسألة أصلا ممكن يصدر بها الكلام، ولكن ممكن يصدر بها الكلام، يعني كيف يكون العمل شكرا وبتنفع معنا في يعني في أكثر من وجه في إعراب شكرا، ولكنه ذكره هنا لغرض معين في إعراب شكرا. نقرأ الكلام. قال والشكر على 3 أضرب، بالقلب وباللسان وبالجوارح. فقال اعملوا لينبه على التزام الأنواع الثلاثة. كيف يكون التنبيه على التزام الأنواع الثلاثة؟ طيب صعب السؤال ده، خليني أجاوب دلوقتي. ينبه على التزام الأنواع الثلاثة. قال اعملوا، اعملوا العمل هذا ممكن يعني أول ما يقع يخطر في البال إن اعملوا يكون عملا بالجوارح، يكون عملا بالجوارح. فيقول لما ذكر شكرا والشكر يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح، فقال اعملوا لينبه على 3 أنواع، أن هذا العمل المطلوب منكم عمل بالقلب وعمل باللسان وعمل بالجوارح. ما إعراب شكرا؟ مفعول به، ما شاء الله، أحسنتي، صح. هو الجواب لما ننتبه كده للمعنى الذي يقصده هنا، يقصد معنى المفعول به. صار الشكر هو نفس العمل الذي سيعمله، يعني اعملوا شكرا، الشكر هنا هو العمل المطلوب، وذكر الشكر يعلل بقى ليه، لماذا العمل قيل فيه أنه شكر، أو العمل عبر عنه بالشكر، تنبيها على أنواع العمل الثلاثة، أنه يكون بالقلب واللسان والجوارح، لأن الشكر يكون بهذه الثلاثة. واضح؟ الثاني يبقى ممكن تكون مفعول به، يعني اعملوا مفعول به، والفعل العامل فيه هو إيه؟ اعملوا. اعملوا إيه؟ ما هو المفعول به؟ شكرا. الثاني قال أو مصدر لعملوا لأن فيه معنى شكره. مصدر يعني مفعول مطلق، هنا مصدر من غير اللفظ، مصدر من غير اللفظ، يعني اعملوا شكرا تكون شكرا مفعول مطلق لأن اعملوا فيه معنى الشكر العمل، يعني كأنه قال اعملوا عملا واشكروا شكرا. ماشي، عارفين اللي هو من غير اللفظ. طيب ولأن فيه معنى اشكروا، هذا واضح بالنسبة للعمل وأن فيه معنى الشكر. قال أو معناه اعملوا طاعة الله للشكر، يبقى هنا اعرابها إيه؟ مفعول لأجله، نعم. قال أو شاكرين، يبقى هنا إعرابها إيه؟ حال ومصدر أريد به الحال، يعني اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شاكرين. وقليل من عبادي الشكور. قال المبالغ الباذل وسعه فيه، هنا بيفسر الشكور صيغة المبالغة فيه. وقليل من عبادي الشكور، الشكور مبالغة من الشاكر، المبالغ في الشكر الباذل وسعه فيه. وقوله تعالى وقليل من عبادي الشكور يحتمل أن يكون مما قيل لآل داود، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، ويحتمل أن يكون يعني منفصلا في المعنى عما قيل لهم، ويكون هذا إخبارا من الله للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني قال الله اعملوا آل داود شكرا، ثم قال يقول الله عز وجل يخبرنا في القرآن وقليل من عبادي الشكور. فلما قضينا عليه، يقول أي على سليمان، الموت ما دلهم، أي الجن هنا ضمير الهاء، ما دلهم على موته إلا دابة الأرض، قال الأرض، الأرض اللي هي السوس اللي بيأكل الخشب، إلا دابة الأرض، الأرض تأكل منسأته، أي عصاه. المنسأة هي العصا. وانتوا عارفين النسء، ما هو النسء؟ النسء اللي هو التأخير، ماشي، ننسئها في القراءة، ها، اللي هو فيه في معنى التأخير أو الإبعاد، ماشي. فالعصا يقال فيها منسأة لأنها يطرد بها، لما حد يمسك العصا ممكن يطرد بها، لما مثلا يجي مثلا كلب عليه ولا حاجة يطرده بها، فيقال في العصا منسأة، يقال في العصا منسأة. فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل منسأته، قال عصاه. فلما خر سليمان تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. المفسر سيذكر فيما يأتي القصة مختصرة، القصة مختصرة، ثم سيفسر معنى قوله تعالى تبينت الجن إلى آخر الآية. يقول كان من عادته، أي سليمان عليه السلام، أنه يعتكف في مسجد بيت المقدس سنة وسنتين وأقل وأكثر. فلما علم قرب أجله قال اللهم غم موتي على الجن، يعني أخفه، يعني حتى يعلم الإنس أن الجن لا يعلمون الغيب. ثم دخل المحراب واتكأ على عصاه وقبضه ملك الموت وهو متكئ على العصا قائم، والجن يرونه قائما يحسبونه حيا وهم في أعمالهم الشاقة لأنهم سخروا له فبيطيعوه. فلما أكلت الأرض عصاه، هي دي دابة الأرض، أكلت إيه؟ أكلت العصا، العصا فأكلت فسقط، خر سليمان كما قال تعالى فلما خر سليمان فعلمت الجن أنه قد مات قبل ذلك بمدة طويلة نحو من سنة. هذه القصة في أخبار بني إسرائيل، يعني يذكرون إيه الأشياء تتعلق، يعني هذه القصة المفسرة للآية، يعني هذه القصة التي تفسر بها الآية. يذكروا بقى الجملة اللي بعد كده، هذا شيء مما يذكر وليس له علاقة بمعنى الآية، اسمعوا ونعديها. قال فشكرت الجن الأرض فهم يأتونها بالماء والطين في أي موضع هي فيه، يعني وكأنها شكرت الأرض أنها أعلمتهم فيأتونها بالماء والطين في أي مكان، يعني هي في تحتاج إلى الماء أو الطين فيأتونها به. فده يعني الأمر فيه هين، يعني عادي، ممكن الله أعلم، لكن ليس له علاقة، الجملة دي ليس لها علاقة بتفسير الآية، القصة نفسها هي المفسرة للآية، أو فيها أشياء تفسر الآية. طيب هذا في القصة لتبين لنا المعنى الإجمالي. تبقى تفسير قوله تعالى تبينت الجن، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيبة ما لبثوا في العذاب المهين. قال ونريد أن ننتبه هنا للكلام، فيه كلام فيها دقيق، قال وتبين، إما بمعنى ظهر لازم يعني فعل لازم، فيكون أن مع صلتها بدل اشتمال من الجن، كما تقول تبين زيد جهله، تبين زيد جهله مش جهله، ماشي، جهله أي ظهر جهل الجن للإنس باعتبارها بدل يعني. وإما متعد أي علموا أنهم كانوا كاذبين في ادعاء علم الغيب، ولو علموا لعلموا موته حين وقع، فلم يلبثوا في الأعمال الشاقة التي هي العذاب المهين بعد مدة. طيب، هنا ذكر معنيين في فلما خر تبينت الجن وأن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. أولا إيه اللي هو بيذكر فيه المعنى؟ ما محل النزاع هنا في بين هذين القولين بالضبط الدقيق؟ يعني كلمة تبين، ما معنى تبين؟ ما معنى تبين؟ من خلال الكلام اللي ذكروا في هذه الأسطر، من خلال الكلام الذي ذكروا في هذه الأسطر، إيه اللي نقدر نحط تحتيه خط كده نقول ده المعنى الأول في تبين الذي ذكره ده المعنى الثاني في تبين؟ لا، هو مش الخلاف هي لازم ولا متعدي، هو الخلاف في معناها، وبعد كده بيقرب هذا ويوضحه بأنه لازم ولا متعدي، لأن هي لو هي لازم ولا متعدي مش هو ده الفرق، الفرق في معناها. لو هو لازم ولا متعدي يبقى صارت وكأن المعنى واحد، وبعد كده بقول هل يا ترى فيها لها مفعول ولا مش مفعول؟ أيوة نعم، ظهر وعلم، ظهر وعلم، هو دول المعنيين اللي ذكرهم في تبين. يبقى تبين بمعنى ظهر وتبين بمعنى علم، هو ذكر هذا كلام مذكور قدامنا. طيب، ظهر، ظهر إيه لازم، ظهر فلان، ظهر فلان، وده أصلا الأشهر في استخدام كلمة تبين، إنه بمعنى تبين كذا يعني ظهر. طيب، ظهر هذا لازم. طيب، علم متعد، علم فلان كذا، المعلوم بقى. طيب، ننظر بقى هنا في المعنى. معنى الأول اللي هو ظهر، فلما خر تبينت الجن أي ظهرت الجن، مش معنى العلم، ظهرت الجن، ظهرت الجن، أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين تكون بدلا من الجن، بدل اشتمال، تكون بدل اشتمال، ظهرت الجن أن لو كانوا، هذا هو الذي ظهر، فصار المعنى ظهر أن الجن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. واضح؟ يبقى تبينت الجن، الجن فاعل في الحالتين، أن لو كانوا هذا بدل اشتمال، وهذا الذي هو على المعنى هو الذي ظهر، هو الذي ظهر. فلو اتقال ظهر أن الجن لا يعلمون الغيب، علم الناس أن الجن لا يعلمون الغيب، ها ده كل ده مش معانا في هذا المعنى. طيب، المعنى الثاني تبين أي علم، تبينت الجن أي علمت الجن، بان لها هذا الأمر، أن لو كانوا صارت مفعول به، صح ولا لا؟ تبينت الجن، علمت الجن أن لو كانوا، هذا المفعول به، علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، وأنهم لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. واضح الفرق؟ هعيد تاني باختصار. تبينت الجن، محل النزاع هنا في تبين، محل النزاع هنا في تبين، معناه تبين ظهر، تبين علم، ظهر هذا لازم ليس له مفعول، ليس له مفعول به، فتبينت الجن أن لو كانوا هذا بدل، وهذا الذي ظهر، ظهر أن الجن لا يعلمون الغيب. الثاني علم، علم هذا متعدي، فعلمت الجن أن لو كانوا هذا المعلوم، علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب، ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. طيب، قبل ما تجاوز الجزء ده هو ظهر كده، يعني ايه علمت الجن انهم لا يعلمون الغيب؟ يعني هم كانوا فاكرين ان هم يعلموا الغيب؟ ان هل في حد بيظن انه هو نفسه بيعلم الغيب؟ طب ما هو يعلم، يعني كل حد لو هو ما بيعلمش الغيب يعلم من نفسه انه لا يعلم الغيب، يعني هو يعلم الغيب ازاي؟ يبقى تبينت الجن، يبقى الجن تبينت أن لو كانوا يعلمون الغيب ممكن يبقى يعلمون طائفة من الجن منهم قالوا لهم مثلا كبارهم وقوادهم، وبعضهم قال كفرة الجن أنهم لا يعلمون الغيب، كأن في من الجن من يزعمون أنهم يعلمون الغيب، والجن منهم من لم يكن يعلم ذلك حتى خر سليمان عليه السلام. فلما خر علمت الجن أنهم لا يعلمون الغيب. واضح؟ طيب آخر حاجة في تفسير هذه الآية، في تفسير العذاب المهين، فسره بالأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها، وهذا لازم حيفسر كده، يعني تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين، لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. العذاب المهين لو عذاب الآخرة المعنى يكون بعيد، المعنى يكون بعيد، يعني لو كانوا يعلمون الغيب لم يلبثوا في عذاب الآخرة. هم ما الذي لبثوا فيه بسبب عدم علمهم الغيب فظنوا أن داود أن سليمان عليه السلام يعني ما زال حيا، إيه اللي ظلوا فيه؟ الأعمال الشاقة التي كانوا يعملونها بتسخير الله عز وجل لهم، فلذلك فسر هنا العذاب المهين بالأعمال الشاقة. الأعمال الشاقة طبعا هذا ينظر فيه، إيه الحكم فيه هنا؟ إيه الحكم فيه؟ الحكم في السياق، يعني العذاب المهين في مواطن تانية في أكثر القرآن. العذاب المهين هذا عذاب الآخرة، كلمة العذاب معنى العذاب معروف لغة، المهين خلاص معروف لغة هذا من إيه؟ من الإهانة والإذلال، ها فهذا معناه لغة. طيب وما المراد بالعذاب المهين؟ مش المعنى اللغوي فقط، مراده ده بقى هو ده التفسير. التفسير مش معنى كلمة العذاب في اللغة والمهين في اللغة، دي خطوة في التفسير. تفسير ما المراد بقى بالعذاب المهين؟ والعذاب النار في الآخرة، العذاب المهين الأعمال الشاقة التي كان يعملها الجن في هذه الآية الذي علم به سياق الآية. طيب نتوقف هنا، هنا انتهت يعني الآيات في ذكر داود وسليمان عليهما السلام، ونكمل إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا من أهل القرآن الذي لهم أهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.